مستمعينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، أسئلة مستمعينا ومشاهدينا الأكارم. أخونا منصور من المملكة العربية السعودية تسأل في قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هو يتساءل عن تكرار الواو، وهل يجوز الجمع إلى تسعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى معناها اثنتين اثنتين، نعم، يعني مكرر. مثنى اثنتين بمعنى ماذا؟ مكرر. اثنتين اثنتين اثنتين، لا، اثنتين اثنتين، وثلاث في اللغة، نعم، معناها ثلاث ثلاث. ليس معناها ثلاثة، معناها ثلاث مرتين، يعني ثلاثة ثلاثة. نعم. طيب، ورباع معناها أربع أربع. الله أكبر. ليس معناها أربع أربع. يعني حتى تتوضح المسألة، ما معنى مثنى وثلاث ورباع؟ نعم، يا ليت. فرق أنت يعني في اللغة. لما تقولون، لما تقول جماعة خذوا كتابين، يعني كلهم يشتركون في كتابين. صحيح. كتابين. صحيح. لما أقول خذوا كتابين كتابين، يعني كل واحد يأخذ كتابين. كتابين. هكذا. خذوا ثلاثة كتب، كلهم يشتركون بثلاثة. ثلاثة ثلاثة. كل واحد يأخذ ثلاثة. ثلاثة. إذن هذا معنى مثنى. نعم. والثلاث، لأن لو قال اثنتين لا يمكن، عقلا لا يمكن، لا يصح. الناس كلهم يتزوجون اثنتين. صح، لا يمكن. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لو قال مثنى اثنين اثنتين اثنتين ان شئتم لا يستوي اثنتين، او يعني ثلاث ثلاث، او اربعة اربعة، وان لم تعدلوا فواحدة. فان لم تعدلوا صحيح فواحدة. صحيح. اذن الاباحة اثنتين اثنتين، او ثلاث ثلاثة، او اربعة اربعة، فان لم تستطع فواحدة. اذن اقصى شيء مذكور اربعة. اما ان يكون اثنتين اثنتين ان شاء الناس، يعني كيف، او يحب ثلاثة او يحب اربعة. اذن الحد الاعلى راح يكون اربعة. اربعة فقط، وليس ما يجمع مو تسعة، مو اثنين وثلاثة واربعة. مش العطش يقتضي المغايرة؟ يخلص يعني، اما ثنتين ثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. المول دخل محمد وأحمد وإبراهيم وزيد وكذا وكذا، يعني كلهم دخلوا. وأنا بقول أنكحوا اثنين وثلاثة وأربعة، مو اثنين وثلاثة وأربعة. اثنتين اثنتين، بعدين هو الأثر يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما روي أن غيلان أحد الصحابة أسلم تحته عشر نسوة، فقال له: أمسك أربع وفارق السائرة هنا، أمسك أربع وفارق السائرة. إذن أقصى شيء إذن معناه أربع. طب لماذا مثنى وثلاث ورباع؟ هذه الصيغ تحديدا لماذا؟ يقول اثنتين وثلاث وأربعة، مو اثنتين اثنتين، لا يصح المعنى، لا يصح، لا يصح أن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين. يعني كلهم يشتركون في الثلاثة، لما أقول مثل خذوا كتابين. الله، هذا معنى في اللغة، مثل خذوا كتابين، يعني يشتركون في كتابين. لكن كتابين كتابين، كل واحد له أن يأخذ كتابين. يعني هذه هي الصيغة الأمثل أو الصح للتعبير. لا يمكن، لا يمكن، لأن ذيك غلط. إنك خذ ثلاثة يعني كلهم يشتركون فيك، شلون كيف؟ مثل خذوا ثلاثة كتب، أنتم مجموعة خذوا ثلاثة كتب، مهما كانوا العدد روحوا خذوا ثلاثة كتب، يشتركون في ثلاثة كتب. صح. ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة. يعني كل واحد يأخذ له وعله أن يأخذ ثلاثة. ذاك أصلا لا يمكن في اللغة، لا صح. صحيح. يعني لا يمكن أن يقول اثنتين وثلاث وأربع، لا يصح في اللغة، لا يجوز. يعني كلهم يشتركون كل الشيء، لا يصح هذا. لأن مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، يعني الحمد لله الذي جعل الملائكة، جعل الملائكة أولي أجنحة، أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى مثنى وثلاث، يعني قسم اثنين اثنين، قسم ثلاثة ثلاثة، قسم أربعة أربعة. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني اثنين، كل واحد له مثنى في الأجنحة وثلاث وربع. مو كلهم يشتركون بها، شلون يعني هنالك من هو ثلاثة جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ليس بقى اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يبقى كلهم مشتركين في جناحين أو ثلاثة أو أربعة. يعني هنالك قسم منهم اثنين اثنين، قسم ثلاثة ثلاثة، مختلفين، وقسم أربعة أربعة. صح صح. إذن يعني هو الإباحة إلى حد أربعة، فإن لم تعدلوا فواحد. هو أين الإشكال يصير؟ المدى عارف يعني. لماذا لم يقل أو يعني؟ مثنى أو ثلاث أو أربعة. لا، لأن هو لما يختار الواو يعني لك أنت أن تختار يعني اثنتين ثلاثة أربعة، لكن لو قال أو يعني يختار واحدة من هذه، إما أن يختار ثنتين فلا له حق الزواج الثالثة لو قال أو. الله أكبر. لو قال أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين مثنى أو ثلاث، تختار حالة، يختار اثنين يا ثلاثة يا أربعة، اختار حالة. الله أكبر. اختار ثلاث إن شئت، تأتي للاختيار تخير، هي أو تأتي للتخير. طب والواو مجرد العطف يعني للعطف العام. فلو قال أو معنى ليس له أن إذا قرر ثنتين ثنتين ليس له أن يختار ثالث. إذا أو هذا هو إباحة، هذا لا كما يشاء، إن شاء اثنين أو شاء، فإن لم يستطع فواحدة، هو الأصل الواحد، الأصل هي الواحد، الأصل الواحد أو من الأصل هو التعدد. لا لأن قال فإن لم تعدلوا فواحدة، معنى الأصل هي واحدة. فإن لم تعدلوا، ما إن لم تعدلوا يعني جواب شيء متقدم، انكحوا كذا كذا، إن لم تستطع فأتي بكذا، يبقى ما هو مقدم على الاستطاعة أصنعه بدل الله دي. أعلم، لكن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. صحيح، ولو حرصتم. صحيح، يعني هذا الأمر الأصل واحدة، والتعدد هذا شيء آخر. يعني وصل القرآن قال ولن تعدلوا، قصة منتهية على أي حال. نعم، يعني إذن هي إذا قال أو يقتضي التخيير، أما الواو مجرد الجمع فقط. يعني لك أنت، يعني كما تشاء، لم يخيرك بحالة دون أخرى. صحيح. إن شئت يعني تتزوج ثنتين ثنتين ثلاثة أربعة، ما تستطيع تعدل خلاص ترجع للأصل واحد. نعم، ممتاز. طيب. وبعدين هذه النص في السفر الحديث، أمسك أربعة وفارق سائرهن. عند عشر نسوة كان. ما شاء الله. نعم، غيلان كان عند عشر نسوة. لما أسلم عند عشر نسوة. وقال رسول أمسك أربعة وفارق سائرهم. نص والحديث يشرح. سبحان الله. والله ما ذنب المطلقات يعني. خصوصا ما يأتينا بالجريرة. تشريع، هذا تشريع. حينما تحدث القرآن الكريم عما دار بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون، وصفا فرعون بأنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، سؤال ورد، لماذا النساء تحديدا وليس البنات في مقابل الأبناء؟ هو يستبقي النساء حتى يتخذوه من سراري أو خدم النساء الصغار. ما هذا يعني خلي كورن لأنهم يستفيدون منهم إذا صار النساء يجعلون خادمات يتخذوه من سراري تسرون باعتبار ما سيكون طبعا يعني يذبح أبنائهم وقتية ويستحي باعتبار النساء خلي يبقون إلى نساء ما حتى لو كبرنا وصار نساء ما فيه خطر بس هم يستفيدون منها يتخذون خدم يخدمون صح سرار يتسررن بها سراري يتسررن بها يتسرون هم يتسرون فرعون وجنوده. جيد. القرآن الكريم استخدم الفعلين يضل ويضلل، فما الفرق بينهما دكتور حاضر؟ هو أولا كيف استعمله، هو يضلل مجزوم ومن يضلل الله فما هذا مجزوم فك الإضغام هذا وأصل ومن يضل أصلا من يضل يصح هو أصل فعل ماذا ضل لا إذا إذا إذا بضم الياء يو معنى أضل رباعي كل فعل مضارع مضمون حرف المضارع هو رباعي قطعا بالزيادة سواء كان مزيد أم أصيل. إذن هنالك يضل ويضل طبعا لا يضل ربي ولا ينسى يضل الشخص نفسه وما يضل لا هنالك من يضله لكن هو في كلا الحالين ضل بالمضاعف اللام مشدد اللام طب يضلل يأتي في حالة الجزم الجزم لا يمكن أن يأتي لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب يضلل لا يمكن واجب الإدغام في حالتي الرفع والنصب نعم في الجزم لك أن تفتح نفك الإدغام لك ذلك جيد ذلك وذلكم هو يمكن في أكثر من مناسبة شيء من هذا طبعا الكاف حرف خطاب احنا كم مرة ذكرنا في ذلك قلنا هذا حرف الخطاب في ذلك وتلك أولئك حرف الخطاب عموما يعني هذا قد يطابق المخاطب قل ذلكم ذلكما ذلكنا يصير حسب المخاطبين المشار ذلك المشار إليه واحد والمخاطب واحد مفرد مذكر ذلك المخاطب المشار إليه واحد والمخاطب امرأة ذلكما المشار إليه واحد والمخاطب اثنين ذلكم المشار إليه واحد واحد والمخاطب جمع الذكور ذلكن المشار إليه واحد فذلكن الذي لمتنني فيه والمخاطب جماعة إناث يعني لا يدل على مثلا جمع المشار إليه لا أولئك ذاك لا لا أولئك هذا أولئك ذلك فذلك برهانان من ربك ذلك حتى في ألم أنهاكم عن تلكما الشجرة لا هي شجرة واحدة ونهل والمخاطب اثنين إذن الكاف هو ضمير مو حرف خطاب ليس ضمير خطاب حرف خطاب حرف طبعا حرف خطاب حرف خطاب فيه هذا في حرف الخطاب في اسم الإشارة فيه لغتان اللغة أنه يعني تجعل مطابق للمخاطب إذا مفرد إذا مفردة إذا مثنى إذا جمع ذكور أو إناث ولك أن تجعله بلفظ واحد وهو الإفراد والتذكير أيا كان المخاطب مثل ما ذلك ذلك يعني إذا كانوا أربعة أو خمسة أو تلك شجرة ذلك كتاب لك أن تقول ذلكم إذا كان كتاب لك ذلك ذلكم كتاب ملك ممكن تقول ذلك كتاب أعتقد ذلكم وصاكم به ممكن هذا ممكن هذا وذلك وصاكم به يصير هذا من حيث اللغة طيب فيه إذن فيها لغتان في هذا لغتان نعم إما أن نجعل حرف الخطاب بصوغة الإفراد والتذكير أيا كان المخاطبين مذكر مؤنث اثنين واحد جمع نفس الشيء تمام أو نطابق هذا إذن فيها لغتين يبقى القرآن كيف استعمل مرة لأن مرة يطابق أحيانا يطابق وأحيانا يفرق صحيح. يبقى لماذا هذا السؤال صحيح. إذن هذا اللغة اللغة نحن لا يسأل عنها نحو هذا جائز كله جائز نعم صحيح يعني إذا يعني من حكم النحوي نقول هذا جائز خلاص جائز نعم. لكن نسأل من ناحية البيانية أحيانا إحنا نقول أحيانا يطابق وأحيانا يفرد ما. لماذا هذا سؤال آخر. إذن فرق بين حكم نحوي أو لغوي منتهي وبين سؤال بياني الاستخدام لماذا لما استخدم هذه بيانيا لماذا نحو جائز زي لما مثلا هنالك يعني أسباب عدة عدة أسباب لهذا الأمر من جملتها أن يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير هو المقام مقام توسع تفصيل بحرف لا هو المقام كله فيأتي بالحرف أيضا مناسبة لأن مثلا ذلكم يعني أكثر ولا ذلك بحيث الحروف ذلكم وهكذا صحيح إذا كان المقام كله مقام إطالة يأتي بكل ما يفيد الإطالة لغة سبحان الله نعم إذا كان في مقام إيجاز يأتي في كل ما يفيد إيجاز لغة مثلا تفضل لحظة وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه تفصيل ولا لا تفصيل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ذلكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك إيجاز ولا تفصيل مثل ذلك ولا إيجاز إن في ذلك تبقى يعني ربما لا نفهم من الآية الأولى أنه عدد أشياء كثيرة فيما ذكر فجمع يعني ذلكم خلص إذا أيضا صار توسع توسع أيضا صار توسع أيضا صار سعة ولا لا يعني أشياء كثيرة عددتها إذا أيضا صار إطالة وتوسع ولا لا صحيح فجمع ذلكم حتى تتلائم مع ما قبلها صح تفضل قد يكون في عندنا آخر عندنا قد يكون في مقام التوكيد وما هو أقل توكيدا في مقام التوكيد يأتي بما هو يعني آكد فيجمع أولا إذا أقل توكيدا لا يجعل يفرد كيف نأخذ مثال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون حكم في الطلاق لاحظت أنت ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم اسمع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ذلك خير لكم وأطهر ذلك تقديم الصدقة أو تقديم الصدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم آية ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر نعم وهكذا صحيح أي الحكمين آكد ما إذا طلقتم النساء وأدوام ولا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة طلاق هذا حكم عام إلى قيام الساعة صحيح يشمل جميع المسلمين أولا هذا للأغنياء إذا ناجيتم الرسول وبعدين ما لبث أيام قليلة لغى الحكم أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم ذاك آكد مستمر أولا ذاك عام لجميع المسلمين وحكم عام إلى آخر الدنيا هذا حكم موقوت بجماعة فقط الأغنياء واللغة نعم أي الآكد الطلاق طيب قال ذلكم أزكى لكم هذا لما كان أقل عن ذلك. نعم. ذلك إذا كان عندنا مجموعتين إحداهما أوسع من الأخرى، نستعمل الأوسع ضمير الجمع لما هو أقل ضمير الإفراد أو خطأ حرف الإفراد. يعني حتى لو رجعنا للآيتين مال الطلاق ذلكم أسكى جميع المسلمين مجموعة أكثر صحيح، وهذا الأقل قال ذلك اترك هذا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك من ذلك، قل هل أنبئكم واحد لو جماعة جماعة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم لكذلك لك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أنبئكم، قل أفأنبئكم نفسه صحيح بشر من ذلك بك ماذا كانت ذلكم هذه ذلك لاحظ المجموعة. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أي الأكثر الذين كفروا لمن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي الأكثر الذين كفروا هذولك يدخلون فيهم صحيح ولا لا؟ صحيح. لما كانت المجموعة أكثر جمع ذلكم ذلكم، لما كانت أقل أفضل ذلك أفضل. إذن هنالك القرآن استعمله في أماكن لطيفة فيها جيد. بقى القرآن استخدم أيضا فذانك برهانان، هذا آخر اثنان ذلك لا ذلك المخاطب واحد برهانان من ربي، لكن هم ذلك البرهان البرهانين ذلك للمشار إليه لازم يقول ذلك مثل يقول ذلك برهان لا يصح، هم اثنين غير ذلك هم برهانان هم برهانان والمخاطب واحد ذلك، وهذا التعبير الصحيح لا يمكن يقول ذلك اثنين فصول فذانك أو أصلاء ذانك ذانك هو برضو ذا اسم الإشارة ذا اسم إشارة أحيانا نلحق بها هذا التنبيه نعم هذا هذا المذكر نعم نسميها ذان أحيانا نقول هذان ذان نعم ذا ذان هذا هذان زين صحيح ذان إن هي ذان والخطاب قل ذانك خاطر مخاطب هي ذا تبقى ذان ذانك المخاطب ذانك مخاطب جيد. وإذا كان مؤنث تانك تانك تاني هاتان ويا مو هاتان مو هذه هي هاتان طب هو أصله إيه فذانك أصلها ذا تب تانك أصلها إيه تا طبعا تا تا تا امرأة هاتا وهات أسماء أسماء إشارة مؤنث تا وتي وتي وذي طبعا ما شاء الله أنا أود أن أكتبهم يا دكتور هي هاي أسماء الإشارة للمؤنث ذي وذيه وتي وتيه هي أسماء الإشارة ذي وذيه وتي وتيه طبعا لا هاي المؤنث فالمذكر المذكر ذان والمؤنث تان كلها تان هذه لما عندك هذه كيف تسميها مهاتان صحيح إن يجدوا أن أنكح إحدى ابنتي هاتين خلاص هاتين هاي التنبيه وهاتين اسم الإشارة هاي التنبيه وهاتين اسم الإشارة هو هاي التنبيه وهاتين اسم الإشارة صح سمت في قوله يعني أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها النقصان هنا النقص معنى نقص معنى أيضا هذا هو يمكن أثير أكثر من مرة صحيح يعني هم ما قالوا أن نفتح شيئا فشيئا من الحق بدار الإسلام يعني يأخذ من دار الكفر شيئا يفتحه ويلحق بدار الإسلام قسم هذا ربنا يعقل يعني انتشار الإسلام وانحسار الكفر. انحسار الكفر. قسم قال يعني ينقصها بالذهاب علماء وكبراء حتى بعدين إلى آخر الزمن يأتي ناس لا يعرفون شيئا فيفتون بغير علم فيضلون آخر شيء. صحيح. يقبض العلم بقبض العلماء. وحتى ورد بالتفسير في التفسير كالأرض تحيا إذا ما عاش عالمها فإن يمت عالم يمت طرفه. هم أيضا الطرف معناه الكبير العالم في اللغة. الطرف معناه كبير. ما شاء الله. في. يبقى يحتمل أيضا منقوصها من أطرافها. لأن الطرف في اللغة الرجل الكريم. الرجل الكريم. نعم. سبحان الله. أيضا هذا. قسم هم قسم أخذها المحدثين. قالوا هذا فيها إعجاز علمي أنها كرة يعني على أن الأرض كرة مثل البيضة بيضية بيضاوية الشكل بيضية الشكل بيضية وليس بيضاوية بيضة من البو من أين جاءت بقولوا بيضاوية مثل وردة وردي مش وردوية بيضة يبقى النسبة إليها بيضية وقسم قالوا أخطاء الشائعة أخطاء شائعة كثيرة في اللغة خاصة الآن يعني يوم بعد يوم تفرق ما كنا نعهدها تغيرت اللغة بيقال صحيح أو خطأ شائع خير من صحيح مهجور من صواب مهجور معنى ذلك أنه إذا كثر الخطأ مرور الزمان معنى اللغة أصلا راح تروح يعني حضرتك لا توافق على هذا لا يمكن لا يمكن خطأ شائع خير من صواب مهجور كيف لا لا يجوز كيف صح بعدين راح يأتي أخطاء شائعة ثم اللغة تموت أصلا صح ما هي ماتت الآن اللغة ما عدنا نتحدث بالفصحى يعني. نعم بس قالوا ننقصها يعني بتقلصها وانكماش حجمها لأن دائما هي في تقلص الأرض تتناقص نعم يعني تتقلص كانت ضخمة في الأصل ثم بالغازات وما إلى ذلك يخرج منها وهي في قسم يقول هي في تقلص دائما بس فقسم ذهب إلى ذلك وقسم ذهب إلى ذلك بس هل معنى النقص يكون في الأمور الحسية أم في الجواهر والأعراض فقط كل يحتمل لغويا يحتمل في هذا وفي ذلك يحتمل طيب نعرف حضرتك أن التشبيه يعني إذا درج في اللغة العربية يشبه مجهولا بمعلوم حتى تتقرب الصورة إلى الأذهان لكن نقرأ في القرآن الكريم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فشبه مجهولا بمجهول كيف نفهم هذا موجود في اللغة أيضا تشبيه عقلي بعقلي تشبيه خيالي تشبيه يعني موجود معلوم بخيالي أقول لك قدر. هذا البيت المشهور أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي من مرة الأغوال وأنيابها ما في حد هذا من المستحيلات ولا هذا قالوا أوكي. يعني بس ربما الغول له صورة هو يتخيلها طيب احنا الشيطان أيضا نتخيلها إذن هذا البيت المشهور إني رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة يأكل من نرى السعالي يأكل ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن ضرسة موجود في اللغة صحيح احنا لاحظ نحن في ابنائنا الاطفال خوفهم بالطنطا في العراق ما ادري كان عندكم فيه لا ما بمخلوقات غريبة الطنطا رحيت وما راى الطنطا ما في شيء يمكن ربما ما فيش مخلوق اسمه الطنطر أصلاً. طيب كل ما أصلاً ما فيش وهكذا. هكذا يعني. أقول الغول حتى ما في الغول أي الغول. بس حتى مع القرآن الكريم وإن هذا كان موجود في اللغة أو في أذهان الناس مثلاً القرآن الكريم دائماً يقرب الصورة إلى الأذهان. هو يعني يذهب الذهن في قبح هذه ما يذهب. طب طلعوها يتحدث عن ماذا؟ الزقوم. شجرة الزقوم. هي أصلاً يعني إحنا ما شافها. ولا شفنا رؤوس الشياطين ولا شيء اذا نتكلم عن امر مغيب لكن يبين لنا قبح فكيف تتخيل رأس الشيطان كان جميل سيئة قرون وسيئة وكذا خلاص تذهب ما شئت من السوء مثله وهذا دارج في اللغة الكثيرة طب هنا التشبيه هنا من حيث قبح المنظر نعم من حيث قبح المنظر فقط أما الطعم هذا شيء آخر في سورة المطففين قال ربنا تبارك وتعالى كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. السؤال من أخونا عبد المجيد من السعودية، هل كلمة مرقوم دلالة على الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم؟ رقم والكتابة عادي، يعني رقم الكتاب بينه وبين حروفه، المرقوم وبينت حروفه، رقم الكتاب كتبه وبينه بالكتابة ووضحه. يعني ليس الكتابة فقط، لا يزيد صفة أخرى توضيح وإظهار الحروف، بيئت بين الحروف هذا في اللغة. فكتاب مرقوم أي مكتوب واضح الحروف، يشهده المقربون هاي مال. صحيح صحيح. لا ينبغي أن نأخذها إلى الرقم، مسألة الرقم الأرقام يعني 1 2 3 4 5 6. صعب. بارك الله فيك، فصل قصيرا ونوصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولا مسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور حاضر. بارك الله فيك. أخونا عبد الكريم من الجزائر يتساءل، يقول ربنا تبارك وتعالى مرة ليس البر ومرة ليس البر، فما دلالة الرفع والنصب والتغير؟ هو أصلا التعبير مختلف. لك ليس البر أن تولوا وجوهكم، نعم. لك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. نعم. أصلا لا يعني لا يصح في الآية الثانية أن نقول ليس البر، لا يجوز لغة. واسمها أن تأتوا البيوت من أبوابها؟ لا، ليس عمل عمل كان أبوك. لا. البر أن تولوا وجوهكم، البر خبرها مقدم، البر خبرها مقدم، وأن تولوا وجوهكم اسمها مصدر مؤول، اسمها مؤخر مصدر مؤول. ليس البر خارج القرآن، يعني ليس أن تولوا وجوهكم البر. نعم يجوز. الآية الثانية ليس البر بأن، الباء هذه الباء الزائدة تدخل على الخبر، لا تدخل على الاسم. لا ما تدخل على الاسم، قاعدة نحوية طبعا. زيت تزيد وما ربك بظلام للعبيد. بظلام، هي هذه مال حجازية تعمل عمل ليس تعمل أو لا تعمل، التميم والحجاز نفس الشيء. أنهم منها دخلت على الخبر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بكاف النعم؟ أليس الله بكاف العزيز؟ لا تدخل على الاسم أصلا. هذه يعني كيف نسويها؟ لا يمكن. يعني الآية الأولى ممكن نقول ليس البر، ليس البر ممكن، لأن ممكن نقدم ممكن ما نقدم، كيفنا. تقدم والتأخير في ليس البر أن تولوا جائز، احنا جائز، لكن هذه لا يمكن ليس البر، لأن ما دام يوجد عندنا الباء، الباء تدخل على الخبر حتما، يعني مزيدة على الخبر، لا تزاد في الاسم، لا تزاد في الاسم، فهو قياس، يعني متى ما شئت تأكد أنت افعل، في خبر ليس، في خبر ما، في خبر كان المنفية، كل ممكن، لم أكن بقائم، لم أكن بأعجلهم إذا شعر قومي أعجلوا، يعني هذا. نعم صحيح. فإذا هذه ليس البر بأن، لا يمكن أن ننصب البر، لا يصح، لأن يعني دخلت الباء فاقتضى أن يكون الباء داخل على خبر ليس، فإذا الأول مرفوع اسم، لا يمكن غير ذلك يعني. صح. جيد. في سورة الرحمن بداية السورة يقول ربنا تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السؤال الحكم من هذا الترتيب كما ورد، خلق الإنسان الأول علمه القرآن، يمكن احنا في ايضا في اكثر من مرة أثير هذا السؤال اكثر من مرة حقيقة. هو الغرض من خلق الإنسان وخلق الثقلين ما الغرض؟ العبادة. نعم. والقرآن هو كتاب عبادة. من هو القرآن؟ كتاب نتعبد به، وهو قبل خلق الإنسان، هذا من علم الله. الإنسان القرآن قبل، تمام، في هذا من علم الله موجود أنزل، وهكذا مقابل خلق الإنسان. صحيح. إذن هو أسبق. أولا. الآخر أن كل شخص يريد أن يعمل عمل يصنع شيئا، أليس يعني يجعل الغرض أولا ثم يفعل؟ طبعا. ولا بعدين؟ لا، يجعل الغرض أولا. الغرض زين، إذن القرآن هو الغرض من خلق البشر. القرآن هو غرض أن يفعل، يعني أن يتعبدوا به وأن يعملوا بتشريعه. فإذا القرآن أولا أسبق من حيث الوجود، ثانيا هو الغرض من خلق الثقلين. كتاب العبادة هي من خلق الثقلين عبادة، صحيح. وهذا كتاب عبادة، إذن هو ينبغي أن يكون ما كان هو الغرض يسبق ما يأتي بعده. لأن قال علم القرآن، علمه من؟ الإنسان والقرآن كان قبلاً. الرحمن علم القرآن، علمه لمن؟ وهو أسبق في الوجود. ما قال علم الإنسان القرآن؟ ما قال خلق الإنسان، خلق علمه، علمه البيان. البيان علمه البيان، إنما يعني البيان متأخر عن الإنسان. أما القرآن فمتقدم. القرآن متقدم، حتى لو كان هو التعليم متأخر، لكن القرآن متقدم. يعني يصلح أن يكون الترتيب زمنيا، خلق القرآن، الإنسان، البيان. من حيث العلة أيضا راح يكون أسبق هو. صح، من حيث العلة هم يكون أسبق. صح صحيح. طب دلالة الفعل علم بتشديد اللام هكذا، وعلمه، علمه البيان، علم القرآن، يعني شنو الإشكال اللي فيها؟ يعني علم مشددة هنا لماذا؟ يعني ماذا يقول مثلا؟ مثلا هو المجرد علم وهكذا، هو هذا علم، هذه الصيغة وهكذا تعبيرية. علم هو علمه، يعني هنالك من علم الرحمن برحمته علم القرآن، برحمته أراد أن يرحم خلقه فعلمهم القرآن، جعل هداهم، هداهم. يعني هي الصيغة هكذا في حد ذاتها صحيح، علمه. إيش كيف إحنا عدنا؟ إما علم أو أعلم، وهكذا صحيح. إما أعلم وإما علم. علم الفرق بينهم، أعلم قد يكون بلحظة واحدة أعلمته خبرا، علم يقصد الممارسة، وتقول أنت علمته الحساب أعلمته خبرا، علم يحتاج وقت أطول، التكثير والمبالغة يقتضي وقت أكثر والممارسة أكثر. نعم، هذا علم. وأعلم أعلم مسألة واحدة، تقول أعلمته المسألة، علمته كذا، علمته كذا مسألة واحدة لحظة واحدة. علم لا، أو أنبأته ونبأ، هذا في فرق هذا وذا. خلاص، هو يعني ما يقتضي ما هو أكثر وممارسة أكثر وحدث أكثر استعمله تضعيف. فعال. بارك الله فيك. اتصل هاتفي. السلام عليكم. ففي الحج ذكر ألف سنة، وفي السجدة كذلك، ثم قال في سورة المعارج 50,000 سنة. هل طول الأيام يختلف عند الله سبحانه وتعالى يوم عن يوم؟ ماذا أو كيف نفهم هذه الآية؟ حاضر. 50,000 سنة في يوم القيامة. نعم، تنويه بسيط بس. تنويه؟ أيوة نعم. تفضل. حضرتك ذكرت أن القرآن مخلوق في لا في الحوار مع الدكتور من شوية، والقرآن كلام الله غير مخلوق. لا رغم أن قال مخلوق يا رب الله يدي. لا يا رجل، الوجود قلنا موجود، الوجود قبل الإنسان. ما قلنا كأنك يعني هكذا يعني ذكر. لا يا رجل، ما قلنا الله أكبر، الله أكبر. لا يا رجل، القرآن ليس مخلوق أبدا أبدا. لا نستخدم هذا اللفظ مع القرآن من بابه، يعني هذا موجود. بارك الله فيك، الله يكرمك وجزاك خير، الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.